ولا مسحورا أو معيونا إلا شفيته وعافيته ولا عزبا إلا زوجته ولا متزوجا إلا وفقته ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته اللهم اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقي من أعمالنا واعصمنا فيما بقي من أعمارنا وارزقنا عملا صالحا زكيا ترضى به عنا اللهم عاملنا بإحسانك وتولنا برحمتك ولا تحرمنا بذنوبنا عفوك إلهنا وسيدنا ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له ها نحن ببابك واقفون ومن عذابك مشفقون ولجناتك راجون هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك جئنا بذنوب لا يحصيها إلا أنت جئنا بذنوب لا يغفرها إلا أنت جئنا ببابك تائبين فارحم ضعفنا يا الله وجئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله من نقصد وأنت المقصود ومن الذي نتودد إليه وأنت الرب المعبود يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب نطرق بابك ونستمطر رحمتك فلا تردنا خائبين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم اجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين اللهم بلغنا ليلة القدر اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين ولا تجعلنا فيها من المحرومين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم خص منهم الآباء والأمهات اللهم جازهم بالإحسان إحسانا اللهم جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم من كان من والدينا حيا فأطل عمره ومتعه بالصحة والعافية ومن كان ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم واحفظ ولاة أمرنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وللمؤمنين أجمعين. صل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.